السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ ابن سمير. ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. والله صوت بعيد. والله أبغى أسأل حضرتك سؤالين. طيب. والله لو اقترض إنسان من واحد مبلغ 2000 جنيه مثلا. معايا؟ هنا مات. أيوه. وبعد كده ما سددها. يعني اشترى أرض مقابل الفلوس دي. هل يكون عليها زكاة؟ ها؟ اشترى أرض مقابل المال ده. وده وبقى أصبح علينا إحنا مال تاني. يا إذا أوفاكم يصير علينا زكاة بعد كده؟ إذا أوفاكم بعدين؟ نعم. أدوا الزكاة. إيه؟ بعد ما سددتها. بعد ما سددكم أدوا زكاة. ما يصير فيها زكاة؟ ها؟ يصير فيها زكاة؟ ها؟ يكون فيها زكاة؟ إيش؟ تقول هل فيها زكاة؟ أنا قلت إذا أوفاكم أعطاكم الفلوس إذا رد عليكم زكوها. إيه؟ واضح؟ بس يعني والله ما ادري فهمني يعني ما دفع الفلوس. اذا كان الان هو يقدر يوفي ولا ما يقدر؟ اخذ ارض مقابلها. اشترى ارض؟ ايه. ولا لا؟ احنا اللي اشترينا مقابل الفلوس اللي اخذها. اشتريتوا منه ارض؟ ايه. اشتريتوا منه ارض مقابل الدراهم؟ ايه. زكوا الدراهم فقط. يصير عليها زكاة كم؟ يكون الزكاة على الدراهم التي بقيت عنده سنة. سنة. الله يجزاك خير.